منا. ما معنى النظائر؟ ظن أخواتها. ما معنى الأخوات؟ النظائر في العمل. أحسنت، أي لا في المعنى، لأنه لو قلنا في المعنى خرج عنه أفعال اليقين والتصية. ولماذا صدر الباب بظن وأخواتها ولم يقل علم وأخواتها؟ لأن الأكثر صنفا، أكثر استعمالا. إلى كم أقسام تنقسم؟ السماء المصنف لكم إلى قسمين. نعم، وبعض مقسم إلى أربعة أقسام، وابن هشام الأوضح ما يفيد اليقين فحسب، وما يفيد الرجحان فقط، وما يفيد الرجحان فقط، وما يفيد اليقين غالبا، وما يفيد اليقين غالبا، وما يفيد الرجحان غالبا، وما يفيد الرجحان غالبا. أفعال القلوب أنا تنسل عن هذا، لكن أنت تريد أفعال الباب. نعم، على قسمين، أفعال القلوب وأفعال تصير. أحسنت، أفعال الباب على قسمين، أفعال القلوب وأفعال تصير. وأما أفعال القلوب فعلى أربع أقسام أو على قسمين كما ذكر الشارح هنا. ومن حيث العمل أفعال القلوب إلى كم أقسام خليفة؟ إلى أربع أقسام. نعم، منه ما لا يتعدى أصلا، ومنه ما يتعدى بحرف الجر، ومنه ما يتعدى إلى واحد بنفسه، ومنه ما يتعدى إلى اثنين بنفسه، وهو المقصود هنا. سنتا، إنهم يرونه بعيدا، ماذا تفيد رأى هنا؟ تفيد الظن. كيف تفيد الظن وهم يعتقدون هذا اعتقادا جازما أن هذا ما هو موجود؟ ينكرون البعث، ما هو موجود. وهنا يقول المصنف يظنونه الشارح، كيف هذا؟ إنهم يرونه بعيدا، قال يظنونه. كيف يكون هنا يظنون وهم يعتقدون اعتقادا جازما أن البعث ما هو موجود أصلا؟ ما في بعث؟ تمام، لكن هذا إشكال آخر. صدقته، أنت إيش عندك؟ لا لا، نحن على الكلام منهم هم. إنهم يرونه بعيدا، يعتقدون اعتقادا جازما ما فيه بعث. هذا واضح صح، ما فيه بعث. وهنا قال يظنونه، كيف هذا؟ لا ونفس الجواب هنا. لا بس يعني هذا إشكال كما قال بعضهم. قال الشيخ يحيى واحد نحوي ما يعرف من هو، قال الشيخ يحيى لا يخفى أنهم جازمون بالبعد، فحمله على الظن مشكل، إلا أن يحمل الظن على ما يشمل الاعتقاد الجازم المخالف للواقع، فما كان اعتقادا جازما مخالف للواقع فيحمل على الظن أن هذا ظن منهم، هذا ظن وإن كان اعتقادا جازما لكنه مخالف للواقع فيجعل بمعنى الظن. جواب لا بأس. لا يخفى أنهم جازمون بالبعد، لا يخفى. قال الشيخ يحيى النحوي واحد ما يعرف من هو هذا، لا يخفى أنهم جازمون بالبعد فحمله على الظن مشكل، إلا أن يحمل الظن على ما يشمل الاعتقاد الجازم المخالف للواقع إلا أن يحمل الظن على ما يشمل الاعتقاد الجازم المخالف للواقع. صبان الثاني 19. قال: ما حال أحمد بن ثابت المصابي؟ وهل تنصح بقراءة شروحاته؟ عندكم الشيخ يسأل، ما هو أنا، هذا السؤال إلى الشيخ وليس إلينا، فيسأل الشيخ عن حاله وهو يعرفه أكثر مني معرفة، ولا نكون مثل الناس، الشيخ ما يعرف بعض الناس، نحن نعرفه هذا وهذا وهذا. يا أخي اتق الله، هذا طالب عند الشيخ وجالس عند الشيخ، كيف ما يعرفه الشيخ؟ هذا لا يصلح، إن كان ما يعرفه الشيخ عرفه به، قل له عنده كيت وكيت وكيت يا شيخ، ما حال هذا، كيف إذا تعبنا حتى يحكم ويخبر الشيخ؟ أما الشيخ ما يعرفه الشيخ، هذا كلام فارغ، هذه فوضى في المعهد. فمثل هذا السؤال إلى الشيخ يسأل عنه وما أعطى من حكم فهو أعلم به، أما أنا أعرف أنه ما هو ذاك، والله أعلم ما هو ذاك الفتنة وما له تصريح، أما من حيث الحزمية ومن حيث كذا، فالحزمية والتحزيب والتبديع في من أشكل أمره إلى أهل العلم وليس إلى الطلاب، بعضهم يكتب ربما رسالة ويبدع ويفسر، ولا يعرف منهج السلف. طيب نأخذ درسا وينتبه لهذا، والله مسلك خطير جدا، أن الشخص يفهم مسألة مسألتين فإذا به يتجرع على أهل السنة، مو على الحزبين، على أهل السنة، فهذا مسلك ما هو سهل، نسأل الله السلامة. قال رحمه الله، نأخذ درسا، بقي مسألة التي ذكرناها أمس وهي مسألة المفرد إذا أضيف عمه، قلنا بأن الزمخشري قال بذلك، لا مو الزمخشري وإنما هو القرافي هو الذي ذكر هذا وتفرد به واستحسنه، وقال بأن المفرد أو اسم الجنس يفيد العموم إذا أضيفه إذا كان يدل على القليل وعلى الكثير دون الإضافة، إذا كان يدل على القليل وعلى الكثير فهذا إذا أضيف عما، كالماء وكالمال، تقول مالي صدقة، فهذا يشمل جميع أموالك سواء كان من النقود ومن غيرها، فهنا يفيد العموم. وكذلك أيضا الماء هو الطهور ماؤه والحل ميتته، فهذه إضافة تفيد العموم، ما من ميتة في البحر إلا ويجوز أكلها لأن المفرد إذا أضيف عما. وكذلك الماء، ما من جزء من مياه البحار إلا هو الطهور إيش ماؤه ويجوز التطهر به. وأما إذا كان اسم الجنس يكون للواحد يطلق على الواحد فهذا لا يفيد العموم، يكون جنسا ولكن يستعمل مع الواحد فقط على سبيل البدلية كغلام وكامرأة، فهذا اسم جنس أليس كذلك، لكن يطلق على الواحد على سبيل البدلية، غلام يطلق على هذا وعلى هذا وعلى هذا، ورجل كذلك يطلق على هذا وعلى هذا، فهذا إذا أضيف لا يعم عنده، لا يعم عنده، وإنما الذي يعم إذا أضيف ما دل على القليل وعلى الكثير. فإذا قال الشخص مالي صدقة فهذا يشمل جميع أمواله، يشمل جميع أمواله. وأما إذا قال امرأتي طالق وعندها أكثر من واحدة، فهل نقول أربع خلاص يحب الله؟ وقال امرأتي، نقول له قاعدة تقول إيش المفرد إذا أضيف عمة، وأنت عندك أربع اتركها خلاص. أو عبدي حر وعنده أكثر من عبد، هل يشمل الجميع؟ فيرى هذا الرجل أنه لا يشمل الجميع، وإنما ينزل على واحد فقط، ينزل على واحد. هكذا قرر القرافي رحمه الله تعالى بالنسبة لاسم الجنس إذا أضيف، فإن كان يطلق على القليل وعلى الكثير فهذا يعم إذا أضيف، وإن كان لا ليس كذلك وإنما هو اسم جنس ويطلق على الواحد باعتبار على سبيل البدلية فهذا لا يعم إذا أضيف. وغيره من أهل العلم ومن أهل الأصول يطلقون القاعدة، يطلقون القاعدة أن الاسم جنس إذا أضيف عما يطلقونها، فهذا هو الذي أردنا التنبيه عليه. وهذا ما تفرد به رحمه الله. قال وهو وجيه بعد أن ذكر هذا، قال وهذا وجيه، وصحيح وجيه من حيث كما ترى، لكن أكثر أهل العلم على الإطلاق يطلقون اسم الجنس إذا أضيفه. والذي يظهر يدار مع العلم مع القرائن، يدار مع القرائن، فإن قال عبدي حر وأراد الجميع فهذا خلاص، امرأة طالق وأراد العموم كذلك يستفصل منه، يستفصل منه. وأما أنه خلاص بمجرد امرأة طالق وعنده أكثر من واحدة يقال للمفرد إذا أضيف عما، هذا مو صحيح. فالذي يظهر يدار مع القرائن، فإن كانت ثم قرينة تدل على العموم فيفيد العموم المفرد إذا أضيفه، وإلا فلا، نعمة الله فهذه تفيد العموم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذا واضح، قرينة متقدمة وقرينة متأخرة، وإن تعدوا هذا يدل على العموم، وقرينة متأخرة لا تحصوها يدل على العموم، فموجود القرينة في إفادة أن المفرد إذا أضيف هنا عما، هذا ينطبق على هذا، وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود نعمة واحدة، بدليل وإن تعدوا ففيه عد، وبدليل قوله إيش لا تحصوها ففيه عدم إيش إحصاء، فلو كانت واحدة سهل إحصاؤها واضح. فإن دلت قرينة والله أعلم الأمر يدور مع القرائن، أما الإطلاق هكذا الأصل هذا أن المفرد إذا أضيف عمه، هذا الأصل، أما يحكم به على كل شيء فهذا فيه نظر. نعم يد الله نعم مفرد أضيف فيعم أي يدا الله سبحانه وتعالى، مقصود اليدان. طيب نأخذ درس ماذا أردنا التنبيه عليه؟ لا العصر فيه هذاك الأول، الأول واضح الذي يدل على القليل وعلى الكثير إذا أضيف عمه، لكن إعمال القرائن في الآخر. نعم يد الله تعم جميع الأسماء والصفات. لا بس نعم، هذه قاعدة مشهورة عند الأصوليين. قال رحمه الله ومثال الدال على الرجحان قولك خلت زيدا أخاك، فهذا نصب مفعولين وهو يدل على الرجحان بمعنى ظننته. قال ومثال الدالة على الرجحان قولك خلت زيدا أخاك، وقد تستعمل خال لليقين كقوله دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول شاهد. وخلتني نصب مفعولين الياء والجملة ليسم، الجملة هذه في محل نصب مفعول ثان وهو من أفعال الرجحان كما سمعته. وفي شاهد آخر ما هو؟ خلتني ما هو؟ اتصال ضميرين مرجعهما واحد، أحسنت، إعمال خال في ضميرين لشيء واحد، وهذا خاص بأفعال القلوب غالبا، هذا الحكم خاص بأفعال القلوب، هذا هو الأكثر، وما جاء من غيره فهو نادر، وإلا هذا الحكم خاص بأفعال القلوب تعمل في ضميرين لشيء واحد، خلتني علمتني وجدتني ظننتني، أي علمت نفسي وظننت نفسي ووجدت نفسي، يقول وجدتني كذا وكذا أي وجدت نفسي كذا وكذا، فهذا خاص بأفعال القلوب تعمل في ضميرين لشيء واحد. أن رآه استغنى، أن رأى نفسه استغنى، هذا من هذا الباب، عمل في ضميرين لشيء واحد، الفاعل هو، وكذلك هذا الهاء تعود عليه، أن رأى نفسه، هذا معنى الآية، أن رآه استغنى أي رأى نفسه استغنى، فعمل في ضميرين مرجعهما واحد، صاحبهما واحد، الضمير المستتر يعود على المتقدم الإنسان الكفور، والضمير الهال البارز هذا يعود أيضا عليه، ومعنى أن رأى نفسه استغنى. قال ذكر البعني في القواعد والفوائد الأصول أن المفرد المضاف لا يعم عند جمع من أهل الأصول، الجماهير على خلافه أنه يعم إذا أضيفه، وهذا فيه نظر. الأصل فيه ما سمعت إن كان يدل عن قليل وعن كثير. قال رحمه الله، فمن يعرف هذا البيت يا أخوان؟ عندك أنت رأيت أمسي واليوم أيضا، تفضل إن أحببت ولا عند غير. هذا لا هذا أنت عندك، تفضل. دعاني فعل ومفعول، دعا فعل ما، الغواني أي النساء الجميلات اللواتي يستغنين بجمالهن عن التجمل بشيء من أدوات الجمال، استغني بجمالها. طيب الغواني فاعل، أحسنت. عمهن عم مفعل به، أحسنت. ثانيا لدعاني، فهؤلاء النساء يقول دعينني بالعم، أنا ما نعم، هؤلاء النساء الحسان، أنا لي اسم معروف من قبل وهو معروف باسم عند الناس، فهؤلاء النساء يدعني بالعم، يا عم يا عم، ومريد هذا أنه فيه تكبير له، يا عم وريد شاب. تفضل. وخلتني. طيب عمهن مضاف مضاف إليه، نعم النون لناس، نعم. خلتني فعل وفاعل ومفعول أول، لي اسم خبر مقدم مبتدا مؤخر، والجملة في محل نصب مفعول ثاني. طيب الآخر البيت شاهد حاله. قال رحمه الله، وظننت زيدا صاحبك، وقد تستعمل لليقين كقوله تعالى. البيت فيه خالا لليقين، والآية الآن فيه ظن لليقين، هذا موجود بكثرة في استعمال ظن لليقين. قال وظننت زيدا صاحبك، وقد تستعمل لليقين كقوله تعالى، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. تفضل هان. ظنوا فعل وفاعل، خفف من الثقيل، أحسنت. لا نافي الجنس، نعم، من الله جار ومجرور، علم محذوف خبر، أو الخبر محذوف ومن ملجأ متعلق ب من الله متعلق بملجأ. لا ملجأ من الله كائن موجود، كن متعلق ملجأ والخبر محذوف. وأنه ما دخلت عليه سادة مسد مفعولي ظنة، واسم أن محذوف، وجملة لا ملجأ خبر أن مخففة من الثقيلة. طيب والشاهد، ظن هنا استعملت اليقين. قال كيف نفرق، هذا السلام ما أدري فيه. كيف نفرق بين ما يدل على القليل والكثير والذي يدل على البدنية؟ ما هو يدل على البدنية؟ اسم جنس لكن بقيد الوحدة، هذا معنى كلامهم، هو اسم جنس لكن بقيد الوحدة، وهذه الوحدة على البدنية، على اسم البدنية، مثل غلام، مثل رجل، مثل قلم، مثل كتاب، مثل كذا، هذه كلها اسماء جنس بقيد الوحدة، أليس كذلك؟ بخلاف مال، هذا اسم جنس، هل هو بقيد الوحدة؟ مال، لما تقول فلان عنده مال، هذا اسم جنس، هل هو بقيد الوحدة؟ لا، يطلق على القليل وعلى الكثير. ذهب اسم جنس، هل هو بقيد الوحدة؟ قطعة من الذهب، هذه ذهب فقط، يطلق على القليل وعلى الكثير، ما ميتة إلى آخر ذلك، فهذا واضح. الذي يطلق على يكون اسم جنس بقيد الوحدة معلوم لدينا، معلوم لدينا، واسم جنس لا بقيد الوحدة وإنما هو يطلق على القليل وعلى الكثير أيضا كذلك واضح، كذلك واضح ويعلم. الآن مسجل هذا اسم جنس بقيد الوحدة أم اسم جنس يطلق على القليل وعلى الكثير؟ يقيد الوحدة، ليس كذلك سجن يقيد الوحدة، لكنه يبدل من هذا إلى هذا إلى هذا إلى آخر ذلك، وليس المعين. هذا هو المقصود. قال رحمه الله، قال وحسبت زيدا صاحبك وقد تستعمل اليقين كقولي حسبت التقى والجود خير تجارة، هذا معنى اليقين، نعم اليقين، حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا، هذا لا شك. تفضل. حسبت فعل وفاعل، أحسنت، والتقى مفعول أول، والجود معطوف على السوق خير تجارة مفعول ثاني، رباحا تميز، أحسنت لخير، اسم تفضيل أصله أخير إلى آخره. شاهد، حسبت هنا استعملت في اليقين. طيب، قال ومثال زعم قوله فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل، يقول إن كنت تظنين أنني صاحب سباب وشتام فيما كنت لما كنت عندي، فهذا قد تركته بعد ما فارقتيني وأصبحت من أهل الحلم وأهل الصبر إلى آخر ذلك. هذا معناه إن تزعميني أي تظنيني كما كنت معي أنني صاحب جهل صاحب سب وشتام، فهذا قد ترك بعد فراقك، قد ترك هذا، فصرت من ذوي الحلم والصبر. قال فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل. شاهد ما هو يا أخوان، تزعميني تنصب مفعولين وهي من أفعال الرجحان، نصردها سرد لأنه سهلة. قال ومثال عدى قوله إذا كان، وإذا كانت معنى حسب يحسب الشيء فهي تعدى إلى واحد، تعدت إلى واحد، عدى النقود أي حسبها، عد نقوده أي حسبها، فهذه تنصب واحدا فقط. قال ومثال عد قوله فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم، هذا جميل البيت، المولى هنا بمعنى الصاحب، فلا تعدد صاحبك هو الشريك في المال، وإنما الشريك وإنما الصاحب هو الصاحب وقت إيش؟ الإقتار وعدم وجود شيء، هذا هو الصاحب وقت الفقر وعدم وجود المال، هذا هو الصاحب الذي يقف معه، أما الصاحب الذي هو شريك المال فهذا ليس بالصاحب الحقيقي. فالمقصود بالمولى له إطلاقات، وهنا المقصود به الصاحب، لا تعدد الصاحب شريكك في الغنى. شاهدنا في البيت فلا تعدد ينصب مفعولين، المولى شريكك مفعولان له. قال ومثال حجى قوله قد كنت أحجو أي أظن، قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات، هذا جيد ينطلق على المشايخ صح، كنا نظن مناصر الخير مناصر أهله مناصر الحق، فإذا بهم جنحوا إلى نصرة الحزبين انفجرة، أمثال عبد الرحمن وغيره من الفجرة. وذاك يقول وأعجبتني كلمة الشيخ عبيد أن قال كذا وكذا، ينقل على المنباز الفرعي، قال قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات، قبل أيام هذا له منشور وهو يقول عجبتني كلمة عبيد، وهناك كلمة عبيد قد عجبتني عبيد المجرم عند من؟ تفضل. نعم قد حرف تحقيق، أحسنت، كنت فعل وفاعل، كنت نعم احسنت، كان مع اسمها، ذهبنا مع عبيد من انتبهنا، انا ابغض يا اخوان والله، وابغض محمد بن عبد الوهاب وابغض عبد الرحمن، هذه نعمه علي اراها والله، انك تبغض اهل الهواء نعمه، فركوس وفلان وفلان كلهم هؤلاء لانهم يشوهون الدعوه. تفضل. احجو فعل مضارع. طيب نعم، احجو فعل مضارع، نعم احسنت. ابا عمرو ابا مسعود الاول ومضاف عنه مضاف اليه. نعم. أخا ثقة مفعول ثاني وأخا مضاف ثقة مضاف إليه. نعم. والشاهد أحجو هنا نصب ومفعولين. قال ومثال جعل قوله تعالى وجعلوا، جعل التي هذه جعل تقدمت معطوف أفعال الشروع وهي ليست مقصودة هنا، سيأتي تستعمل أيضا في أفعال التصير، جعلت الصين إبريقا أي صيرته، هذا أيضا سيأتي تنصب مفعولين. لكن هنا المقصود بجعل التي هي من أفعال الرجحان، من أفعال الرجحان هي المقصودة هنا. وأما تلك في أفعال الشروع فجعل يقول كذا وكذا، أي شرع يقول كذا وكذا، هذه ليست مقصودة. تلك تقدمت في أفعال المقاربة، وستأتي معكم جعلت تستعمل في التصير وتنصب مفعولين. وأما هذه معنى اعتقدوا وظنوا. قال ومثال جعل قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. تفضل يا أخي تفضل. نعم الملائكة مفعول به، الذين صفة مفعول به أول ملائكة، وهم مبتدا وعباد الرحمن خبر، والجملة صلة الموصول لا محل لهم الإعراب. أحسنت. إناثا مفعول ثاني. طيب أحسنت بارك الله فيك. طيب تقول قال الناظم في الآية هذه، قال الناظم في شرح الكافية أي اعتقدوا وجعلوا، أي اعتقدوا. وقال ابن الناظم أي ظنوا. وقال الزمخشري أي صيروا. فالتمثيل بالآية مبني على غير ما ذكر، فالتمثيل بالآية مبني على غير ما ذكر الزمخشري، على غير ما ذكره الزمخشري. فالزمخشري يرى أن الآية معناها صيروا، وهناك جعل بمعنى خلق تنصب واحدا، جعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور، وجعل بمعنى أوجب، جعلت للعامل كذا أي أوجبت له، فرضت له، ضربت له، فهذه تنصب واحدا أيضا. فجعل بمعنى خلق تنصب واحد، وجعل بمعنى أوجب، جعلت للعامل كذا أيضا تنصب واحدة. أما هذه معنى اعتقدوا أو ظنوا تنصب مفعولين. قال وقيد المصنف جعل بكونها بمعنى اعتقد احترازا، هي من أفعال الرجحان كما ذكر الشارح، لكن قال بمعنى اعتقد لما تقدم، فإنها أقوى في الرجحان، أقوى في الرجحان، فهي قريبة من اليقين. قال وقيد المصنف جعل بكونها بمعنى اعتقد احترازا من جعل التي معنى صير، ستأتي، فإنها من أفعال التحويل لا من أفعال القلوب. ومثال هب، نريد نصلين النخيل هذا. قال ومثال هب بالأمر يا أخوان، وهو لازم لا يتصرف، يستعمل بلفظ الأمر فقط. جامد هذا هب، هذا المقصود هنا جامد لا يتصرف. وكذلك تعلم المتقدم، تعلم أيضا يلزم الأمر، جامد لا يتصرف. وأبو حيان يرجح فيه التصرف، يجوز قال لأن يتصرف، وقد حكى يعقوب تعلمت أن فلانا خارج، تعلمت أن فلانا خارج، فهي تصرفت، أتى منها الماضي تعلم بمعنى علم، تصرفت جاء من الماضي سمع من العرب، حكى يعقوب تعلمت أن فلانا خارج، فهي تتصرف لكن على قلة بالنسبة لتعلم. وأما هذه لا نعلم فيها التصرف، هب التي معنى اعتقد أو ظن، ظن كذا. والحريري يقول بعضهم يقول هب أنه كذا وكذا، قال هذا ما يصلح، أو هب أني فعلت، أو هب أنه فعل، قال هذا لا يصلح. والصواب أن يقال بإنحاف الضمير، هبني أني فعلت كذا وكذا، قال الصواب هذا، لكن ظهر فيه نظر، هب أن أبانا كان حمارا، وهو مشهور صح عن عمر ولم يصح، لم يصح، نعم مشهور عن عمر. فالحريري له بعض الأشياء في درة الغواص إخوان، نبه عليها بعض أهل العلم كثيرة، ما هي قليلة والله، يقول هذا لا يصلح هذا لا يصلح، هو موجود في لسان العرب، موجود في لسان العرب. فحاشية المطرجي ذاك جميلة، فيها تنبيهات طيبة جدا على أنه هذا صواب أو خطأ، نأتي بأقوال. فالحريري يا إخوان ما يتابع على كل شيء موجود في درة الغواص في أوهام الخواص، درة الغواص في أوهام الخواص، فله أوهام فيها نبه عليها بعضهم. حريري إمام في النحو أم ضعيف؟ ضعيف، قالوا ضعيف في النحو. أحسنت، جعلوه من الضعفاء في النحو الحريري رحمه الله، هذا عندهم، ما نحن عندنا إمام حق يقال العدل والإنصاف إمام، لكن عندهم هم ضعيف قال رحمه الله: ومثالها قوله: فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالكة. بس وإلا فهبني من أي نوع الاستثناء؟ بسرعة. لكن بس السؤال عندك أنت: وإلا فهبني من أي نوع الاستثناء؟ متصل أو منقطع؟ ما بوه من الأئمة وقع في هذا على جلالته؟ من الأئمة على جلالته إمام كبير قال هذا نحو هذه الأشياء وإلا تنصروه فقد نصره الله. قال استثناء إمام جليل. لا ما ابن شام لا ما أعرف سيطنا ينقل عن ابن مالك رحمه الله أنه جعل ذلك من استثناء زلة على جلالته. محمد لو قال الاستثناء متصل ما في شيء، هذا قد سبقت ابن مالك فيه. فهذه مركبة من إن الشرطية ولا النافية، مركبة من إن الشرطية أصلا إلا إن لا تجرني تجرني فهبني امرأة هالكة أو إن لا تجرني، هذه مركبة أحسنت، إن شرطية ولا نافية وفعل الشرط محذوف. نعم فهبني فوقع في جواب الشرط أمرا وفعل ثاني أحسنت هالكة صفة أحسنت بارك الله. الشاهد فهبني نصبت مفعولين. قال ونبه المصنف بقول يعني رأى، لا لا حتى معنى الهبة ليست مقصودة، هب التي معنى الهبة تتصرف تتصرف، ذكروا هذا ذكروا، أما هذا المقصود معنى ظنني اعتقدني كذا هذه جامدة، أما من الهيبة لا، هبني من الهيبة ليست مقصودة هنا، إذا قلت لو هبني من الهيبة هذه ما هي مقصودة. خضري موجودة وين هو من الوقت إلا شاهد النظم بعيد هذا خلاص موجود موجود. قال وهب بفتح فسكون أمر بمعنى ظن ظن بمعنى ظن بمعنى ظن ولا بمعنى ظن كم لغة بظن أمره الآن؟ قال فهب بفتح فسكون أمر بمعنى ظن أو بمعنى ظن أو بمعنى ظني ثلاثة أوجه. أحسنتم، إذا كان الحرف قبل الأمر مضموم وكان مضعفا ثلاثة أوجه فيه بالنسبة للأخير، وهو مبني على السكون مقدر، مبني على السكون مقدر، رد إليه حاجته أو رد إليه حقه، أيضا كذلك رد ورد ورد إليه حقه، سيأتي معنا إن شاء الله هذا من الألفية من دروس الألفية. قال ظن لأنه من الهبة لا من الهبة لا لا من الهبة واستعماله معا وصلتها قليل إلى آخره إلى آخره واضح نريد أن تهي. قال ونبه المصنف بقول يعني رأى على أن أفعال القلوب منها ما ينصب المفعولين وهو رأى وما بعدها مما ذكره المصنف في هذا الباب ومنها ما ليس كذلك وهو قسمان ذكرنا هذا صح ثلاثة أربعة أقسام ما هو قسمان أربعة أقسام من يعيدها يعني قسمان مع هذا ثلاثة وسيكون قسمان مع هذا ثلاثة على ما ذكر الآن هو ذكر ثلاثة بقي رابع سنت المتعدي بحرف الجر. قال ومنها ما ليس كذلك هو قسمان تكون ثلاثة أقسام ذكرها ابن هشام كذلك اقتصر على ثلاثة في الأوضح وهو قسمان لازم نحو جبنا زيد حزنا أيضا ومتعد إلى واحد نحو كرهت زيدا ومثل أيضا عرفت المسألة وفهمت المسألة والثالث من هذه الأقسام ما يتعدى بحرف الجر فكر في كذا وتفكر في كذا. قال هذا ما يتعلق بالقسم الأول من أفعال هذا الباب وهو أفعال القلوب لا هنا يكفي.